بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة، نشرت الجريدة الباكستانية إليكشن تايمز مقالة بعنوان تقاليد دفر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسره. عرفت الجريدة بالتفصيل بحقيقة أن تقاليد دفر كوريا المفتخرة قد توفرت بفضل زعيم العظيم كيم إل سونغ، وتواصلت باهرا من قبل القائد العظيم كيم جونغ إل. وذكرت أن الشعب الكوري يصنع الإبداعات النادرة بصورة متتالية تحت قيادة القائد الأعلى كيم جونغ أون، على الرغم من أن الولايات المتحدة وغيرها من القوى الأعدائية تركز كل طاقاتها على تدمير كوريا. وأضافت أن سر دفر كوريا يرجع أولا إلى قيادة زعيم الباريس، وثانيا إلى قوة الشعب.